بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد. في هذا الفصل سيولد المصنف رحمه الله جمله من الاحكام وبيانا لفروع تندرج تحت هذا الفصل، فصل في صلاة الجماعة. قد صدر ذلك بالحكم، صدر ذلك بالحكم أي بحكم هذا الفعل وهو الجماعة، فقال: الجماعة أي فعل الصلاة جماعة، أي بإمام ومأموم بفرض ولو فائتة غير جمعة سنة مؤكدة. هذا هو المذهب، والمسألة فيها خلاف المشهور. فمذهب جماعة من أهل العلم أن صلاة الجماعة فرض عين، هذا هو القول الذي ذهب إليه جماعة من أهل العلم، وسيأتي ذكرهم كما أوردهم المحشي. واعتمدوا على الأدلة التي تقضي بذلك، ومنها حديث هم النبي صلى الله عليه وسلم بحرق بيوت من لا يحضر في الجماعة. ولكن الهم هل يعتبر دليلا من الأدلة أم لا؟ هذا سيأتي بحثه. هذا الدليل الأول، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه هم أن يأمر من يأم الناس ثم يحمل حزم الحطب إلى قوم لا يشهدون الجماعة ويحرق عليهم بيوتهم. ومعلوم أن الوعيد لا يكون إلا في الواجب، استدلال بهذا الحديث واضح في هذا الباب، لأن الوعيد يقضي بأن هؤلاء قد وقعوا في المعصية، ولا يقع الشخص في المعصية إلا إذا ترك واجبا أو أتى بحرام. الدليل الثاني حديث عتبة، حديث ابن أم مكتوم الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه أعمى، وهذا معروف، وليس لي قائد. في بعض الروايات والقائد لا يلائمني، بعض الروايات أنه ليس له قائد، وفي بعض الروايات أنه ليس لي قائد يلائمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. وما أخذ الحكم من هذا الحديث بين، هذا الشخص له عذر والمرض العمى، وعلى ذلك لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن الجماعة. الحديث الآخر الذي استدل به على هذا الأمر، وحديث على كل حال ضعيف: لا صلاة لرجال المسجد إلا في المسجد. المحققون من أهل هذا الرأي لا يوردون هذا الحديث أصلا، لأنهم يعلمون أنه حديث غير صحيح، وغير ذلك من الأدلة من القرآن ومن السنة، وهي كثيرة على كل حال. كل هذه الأدلة الشرعية تدل على أن الصلاة في الجماعة فرض عين، ومن ترك هذا الفرض من ترك هذا أثم، وقع في الإثم، ولكنه لا تبطل صلاته بالإجماع. هو آثم لكنه لا تبطل صلاته، بمعنى بالإجماع أن صلاته صحيحة، لكنه آتي، ومتعلق القول هو هذا، هل هو آتم أم لا؟ وحاجتهم في الحقيقة من الكتاب والسنة كثيرة، ومن اعتمد على هذا ورجحه فإن أدلة الشرع في الحقيقة تساوي ذلك تدل عليه. هذا ما يتعلق بقول من قال بالوجوب. وأما من ذهب إلى السنية فقد ساق أدلة أخرى في ذلك، ساق أدلة أخرى في ذلك، وهي أدلة تتعلق بمعاني هذا الحديث من جهة، وكذلك أيضا أدلة نصية تدل على أن هذا ليس بواجب. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هاتين، أقصد البصل والثوم، فليجتنب مساجدنا. قالوا هذا فيه دليل على أن الجماعة ليست واجبة، لأنها لو كانت واجبة لمنع هذا الأمر، سيمنع هذا الأمر ويقول لا لا لا لا, لا تأكل الثوم ولا تأكل البصل، لأن ذلك يؤدي إلى إسقاط واجب شرعي وهو صلاة الجماعة. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام هممت أن آمر من يصلي بالناس وأذهب إلى قوم لا يحضرون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، قالوا كيف يمكن للنبي أن يترك الواجب؟ إن هذا الحديث دليل على عدم الوجوب، كيف يتخلف عن الواجب؟ إذن فهذا دليل على أن صلاة الجماعة ليست واجبة. قلنا صلاة الجماعة اختلف الفقهاء في حكمها، وقد تبين أن من ذهب إلى وجوبها يستند إلى جملة من الأحاديث، وأخذ بالسنة بسنيتها من ذهب إلى ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم في بيته ثم وجد القوم يصلون فليصلي معهم تكون له نافلة. وهذا الحديث على كل حال حديث صحيح، واستدل بما تقدم ذكره من حديث عتبان بن مالك من أن النبي صلى الله عليه وسلم أدين له أن يصلي في بيته. إذا الحديث ابن مكتوم يقابله حديث عتبان بن مالك. وحديث البصل والثوم أيضا مما استدل به على هذا الأمر. وفيه أدلة أخرى أيضا تمسك بها من قال بهذا القول، إلا أن من قال بالوجوب يرى أن هذه الأحاديث التي رويت في السنية هي أحاديث الآداب، حديث أصحاب الآداب، أن هذا الذي تلبس بالثوم برائحة الثوم والبصل جاز له أن يتخلف لهذا الذي فعله، إذن فهو صاحب عذرين. ونحن لا نقول إن الصلاة في الجماعة واجبة مطلقا، وإنما نقول إنها واجبة بشرط عدم وجود العذر المبيح للترك. فتو جوابهم قالوا بأن هذا الذي جاء به المخالفون في هذا الموضوع إنما هو في حق أصحاب الآداب، أما من ليس له عذر شرعي فالأصل أنه يصلي في الجماعة، هذا هو حكم هذه المسألة. إلا أن هذه المسألة اجتهادية على كل حال، والذي قضى بأن تكون اجتهادية هو اختلاف الأدلة فيها، ثانيا هو الإجماع أن من صلى في بيته صحت صلاته. إذا اختلف في الإثم فالمسألة إذن اجتهادية، فيجب حينئذ أن يصار إلى الترجيح والوزن بين هذه الأدلة. هذا هو حال هذه المسألة وهذا هو حكمها. إذن فالمالكية قرروا السنية هنا على هذا الأصل وبنوه على هذه الأدلة، لكن قيمة هذه الأدلة من الناحية الفقهية والترجيح والتعارض إلى آخره هذا يجب أن ينظر فيه بميزان النظر والترجيح. ولا شك أن من قال بوجوب الجماعة يظهر أن مذهبه منتظم، لأنه ركب من شقين: الاستدلال على الوجوب مع الجواب عن الأحاديث المخالفة بالتعليل بالعذر، وهذا مذهب منتظم بمعنى أن نسجه وبناءه من الناحية الفقهية أرجح. إلا أن من اختار هذا المذهب ورآه مذهبا صحيحا بناء على هذه الأدلة وترجح لديه فله ذلك، وهو صاحب الرأي في هذه المسألة، والمسألة فيها حظ من الاجتهاد وفيها مسرح للنظر، وبذلك فلا ينكره على من أخذ بمثل فيه. هذه وجه هذه المسألة. ثم قال: قوله ولو فائتا، طلب الجماعة في الفائتة صرح به عيسى وذكره البوذوري ونقله الحقاء. قلنا بأن هذه طلب الجماعة الأصل فيها أن تطلب في الحاضرة، هذا هو الأصل فيها، أن تطلب في الصلاة الحاضرة فقط. لكن بعض العلماء قال وكذلك في الفائتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى الصبح صلاه في الجماعة في حديث الواد، في حديث الواد أنه لما صلى صلاة الصبح صلاه في الجماعة، فدل ذلك على أن الفائتة أيضا يجري فيها هذا الحكم كما يجري في الحاضرة. هذا وجه هذه المسألة. ويتصور ذلك في قوم فاتتهم مثلا الصلاة عن نسيان أو غفلة أو نوم، ثم تذكروا جميعا هذه الصلاة التي فاتتهم فأرادوا أن يقضوها، ففعلوا ذلك، هل يحق لهم أن يصلوا جماعة؟ نعم، حديث الوادي حجة في هذا الموضوع، ولذلك ما ثبت هذا في السنة وبالعمل النبوي فهو لا يحقق فقط لا يحقق الجواز، بل يحقق السنية أيضا، لأن هذا الأمر فيه استصحاب أن السنة التي في الحاضرة هي السنة التي في الفائتة، وما دام الرسول عليه الصلاة والسلام قد استصحب هذا الأمر إلى هذا المحال ونزله فيه مع وجود هذا الفارق، هذا يدل على أن الفارق هنا غير معتبر، وأن أصل في الحكم في صلاة الجماعة الاستصحاب، وعلى هذا يقرر هذا الفرع وهو العمدة فيه. ثم قال: قوله سنة مؤكدة، وقال الإمام أحمد وأبو ثور وداود الظاهري وجماعة من المجتهدين بوجوبها، فتحرم صلاة الشخص منفردا عندهم، بل قال بعض الظاهرية بالبطلان بل يحافظ عليها، وظاهره أنها سنة في البلد وفي كل مسجد وفي حق كل مصلي، وهذه طريقة أكثر، وقتال أهل البلد على تركها على هذا القول لتهاونه بالسنة. وقال ابن مسلم بن بشير: إنها فرض كفاية بالبلد يقاتل أهلها عليها إذا تركوها، وسنة في كل مسجد ومندوبة للرجل في خاصة نفسه. قال الأنبي: وهذا أقرب للتحقيق. وحمل المصنف على كلتا الطريقتين صحيح، فمعناه على طريقة الأكثر سنة لكل مصلي وفي كل مسجد وفي البلد، وعلى طريقة ابن رشد إقامتها بكل مسجد سنة. هذه جملة من المذاهب فيها ما هو داخل المذهب وفيه ما هو خارج. من المعروف أن الظاهرية يقولون إن صلاة الجماعة شرط وليست واجبة، بمعنى أن من ترك صلاة الجماعة من غير أن يكون له عذر يبيح له التخلف فإن صلاته باطلة، صلاته باطلة لأنها شرط. ولما كان الشرط إذا عدم عدم الحكم وتقرر فيه ذلك كان هذا هو الذي يقضي به قول الظاهرية. وذهب بعض المالكية إلى أنه فرض كفاية، بمعنى أن لا بد من جماعة من الناس يصلون في المسجد، فإن لم يصلي فيه بعضهم بأن اتفقوا على الترك أو تركوا جميعا الصلاة في المسجد أتموا في ذلك. ولما بعض الناس سمع هذا الكلام وتعلق به قلبه كان يقول الإمام جماعة، كما سيأتي تقريره، الإمام جماعة، فإذا ما وجد الإمام في المسجد فإن ذلك يكفي، إذ يصلي وهو جماعة فيرتفع عنا الإثم. إذا قررنا أن الصلاة في الجماعة فرض كفاية وأنه إذا قام بها البعض سقط عن البعض الآخر، تقرر هذا، فإن الإمام لما كان يعد جماعة يكتفى به، والعوام علق ذلك بأذهانهم، فكانوا كلما أرادوا أن يشارطوا الإمام يذكرون هذا، يقولون الإمام لينوب عن الإمام في حق المسجد. هكذا يقول العوام، يعتقدون أن الإمام، لا أدري من أين أتهم هذا الفقه وتقرر عندهم فتناقلوه وتوارثوه، أنه إذا جلس الشخص مع الإمام في الشرط يقولون هذا الكلام، يقولون إن الإمام يرفع عنا حق المسجد، فلذلك يجب علينا أن نأتي بإمامين للشرط ثم نهو المشارطة في المسجد من أجل أن يكون حق المسجد في رقبته، فيضعون حق المسجد في رقبته. إذن فهو إذا صلت كان الجماعة صلت، وفي الحقيقة أنه يدخلون حتى جبريل في هذا الموضوع، يقولون إذن كذلك يتولى ما يكون من جبريل من الانتقام. هذه عقائد ترسخت من الزمان الأول ووقع توارثها وتداولها وتنقلها الناس على هذا الوجه. خلاصة الكلام أن الجماعة، بعض الفقهاء ذهب إلى أن الجماعة في المسجد فرض كفاية، ويتقرر هذا بهذا الوجه الذي سبق. ومنهم من فصل فقال الجماعة مندوبة للشخص سنة في المسجد، يعني أن يذهب الشخص إلى المسجد ليصلي فيه مندوب، لكن أن تقام الصلاة في المسجد، تقام صلاة الجماعة في المسجد سنة، وهذا أيضا مذهب. على كل حال سبب ورود هذه المذاهب هو تعارض الأدلة، وإذا تعارضت الأدلة فلا بد من ظهور هذه المذاهب، لأن المذاهب هي مظاهر الأدلة، مظاهر الأدلة. دائما إذا لقيت المذاهب كثرت في موضع فاعلم بأن الأدلة فيه تعارضت، هي التي تظهر الأدلة، المذاهب تظهر الأدلة. فإذا اختلفت الأدلة اختلفت الآراء، وإذا وجد دليل واحد يلزم بالأمر انحسم الخلاف وتقرر الناس في رأي واحد. هذا هو حال الفقه، هو متجليات تجلى فيه أحوال الأدلة، فإذا كثرت الأدلة المتعارضة كثرت المذاهب، وإذا قلت المذاهب، وإذا تعددت جهة النظر تعددت الأقوال والمذاهب، وهذا هو حال الفقه على الدوام، فهو متجليات ويكون متجلل لما في الموضوع من الأدلة على الدوام. ولما كانت صلاة الجماعة بهذا الحال ظهرت فيها هذه المذاهب للاحتمالات التي قامت بها بمقتضى هذه الأدلة. ثم قال وأما غير الفرض فمنهما الجماعة فيه مستحبة كعيد وكسوف واستسقاء أو تراويح، ومنهما تكره فيه كجمع كثير في نفل أو مشتهر بمكان قليل وإذا جازت. وأما الجمعة فهي فيها فرض، وشمل قوله بفرض الجنازة وقيل بإيابها. الجماعة تجب في الفرض عند من يرى ذلك، أو تسن سنة مؤكدة كما يقول المالكية في ذلك، وتكون مستحبة فيما شرعت فيه الجماعة من الفرائض كالعيدين مثلا، صلاة العيدين، كذلك صلاة الاستسقاء وما شابه ذلك، هذا كله تطلب فيه الجماعة، لكنها ليست بواجبة وإنما هي مستحبة. هذا أصل المسألة. وتحرم هذه الجماعة أو تمنع أو تكره، على كل حال تكره فيما تقدم ذكره من الجمع الكثير في النوافل والجمع بالمكان المشتهر، وتمنع في ليلة في نصف ليلة من شعبان، وكذلك أيضا في ليلة عرفة وما شابه ذلك مما تقدم، وتجب في صلاة الجمعة وهي شرط. وأما الجنازة فإن الذي ترجح عندهم أنها فيها سنة أو مندوب وليست بواجبة، وعليه فإن الجنازة تصح ولو بفرض، ولو صلى فرض واحد على الجنازة فإن ذلك يكفي ويحقق صلاة الجنازة ولا يشترط فيها الجماعة. هذا حكم الجماعة في الفقه المالكي. إذن فالجماعة اعتورت هنا أحكام الخمسة، فهي واجبة في الحج، سنة مؤكدة في صلاة الفرض، مستحبة في العيدين مثلا، مباحة فيما يباح فيه ذلك النوافل، ممنوعة في الليل من نصف من شعبان، وكذلك أيضا في ليلة عرفة. هذا ما يتعلق بهذا الفرع من الأحكام، كما سمعتم فإن تتعاورها الأحكام المقصودة. ثم قال قوله كعيد داخل ما ذكره من استباب الجماعة في هذه السنة غير ظاهر، وأصله للشارع الهرام وصور ما في الأحفار والصور. أما إخراج النوافل فظاهر لأن الجماعة لا تطلب فيها إلا في قيام رمضان على جهة الاستباب. وأما السنن فغير ظاهر لأن الجماعة في العيدين والكسوف والاستسقاء سنة كما سيأتي. قال مصطفى الرماصير وقد صرح عيار في قواعده بالسنية بالثلاث انتهى. نعم ذكر ابن الحاجب في باب الكسوف قولا باستحباب جماعة فيها، وسلمه الحفاظ هناك والله أعلم انتهى من النهي. على كل حال ما شرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة وكان سنة فإنها ستكون سنة فيه، وهذا الأصل يجب أن يستصحب هنا فينظر في الاستسقاء وفي الكسوف وفي العيدين، فتستصحب فيتجعل هذه الحالة سنة أو مستحبة فيه، لأن هذا الفعل لما وضب النبي صلى الله عليه وسلم على الإنسان بهذه الهيئة فأقصى مراتب هذا الفعل أن يكون سنة، وهذا هو الأصل في هذا الموضوع. ثم قال قوله وشمل قوله في فضل الجنازة أي فالجماعة فيها سنة كما قاله تخليل، فإن صلوا عليه وحدانا تحب إعادتها جماعة. نعم. قوله وقيل بندبها فيها أي وهو المشهور، ولفرض أن الجماعة شرط فيها كالجمعة، فإن صلوا عليها بغير إمام أعيدت ما لم تدفن مراعاة للمقابل. نعم، من العلماء من قال بأن الجماعة في صلاة الجنازة فرض، إذ لم يعهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة بالفراد، لم يعهد ذلك، حتى إن من صلي عليه أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، والذي لم يصلى عليه في بلده وهو النجشي أعاد الصلاة عليه. وعلى كل فإن الذي يظهر أن الجماعة في صلاة الجنازة قد تكون فرضا إذا أمكن ذلك ويمكن تحصيله، فالأصل هو أن يقال إن الجماعة على الجنازة قد تكون فرضا أمرا واجبا. والمالكية حقيقة لم يقول بالوجوب هنا مع أنه هو الذي تقتضيه أصولهم، الذي تقتضيه أصولهم أن يقولوا في هذا الفرع بالوجوب بناء على ما هو معهود في طريقتهم من أنهم كانوا يحكون الحكاية حكاية الفعل التعبدي على ما هو عليه ثم يقررونه بالصورة التي هو عليها ويذكرونه كما هو، ثم بعد ذلك يشترطون جميع ما ورد فيه من صفات. هذا هو الأصل في مذهبهم، إلا أنه لعل ذلك قد عرض عنهم بأدلة أخرى فرأوا بأن لا يعملوا بهذا الأصل هنا لوجود أدلة تقضي بخلافه، فقالوا هنا بالسنية، وهذا واضح. فإذا ما صلي على الشخص من غير جماعة فالمالكية يقولون تعاد الصلاة عليه ما لم يدفن، ما لم يدفن فإذا دفن فإنه لا يصلى عليه. وبعضهم ذهب إلى الصلاة عليه وهو في القبر، وهذا وارد في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على تلك المرأة التي تكنس المسجد، صلى عليها بعدما دفنت وهي في القبر ولم يخرجوها ولم ينبشوا القبر، ينبش القبر حرام ولا يكون إلا لضرورة، فصلوا على القبر. إذن فمن قال بأن الصلاة تعاد على الشخص إذا لم يصلى عليه بالجماعة قد يرى أن هذا الأمر مأخوذ من الفعل النبوي بحكم المواظبة والاستمرار العمل، يكون هذا حجة. ثم قد يعرج على الفعل النبوي حين صلى على تلك المرأة على القبر فيقول يصلى عليها في القبر، يصلى عليها ولو دفنت وإن دفنت، إذا لأن الإباحة التي كنا نطلبها في هذا الفعل قد تحققت بهذا الفعل النبوي وهذا كاف، قد صلى عليها وهي في قبرها فهذا كاف. خلاصة الكلام أن من صلي عليه وهو من صلى عليه شخص واحد، لأن المقصود بالجماعة اثنان فما فوق، أن إذا قلنا الجماعة فلا نشترط إلا اثنين فما فوق، فإذا ما صلى على الشخص اثنان فهذه جماعة فلا تعاد عليه الصلاة، لكن إن صلى عليه فرد واحد تعاد عليه الصلاة. قالوا ما لم يدفن، قال بل ولو دفن، لأن الصلاة على القبر جائزة، وإن لم تكن أصلا في الجنازة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مهد أو وطأ هذا الفعل بما فعله في حق تلك المرأة الكانسة للمسجد. ثم قال ولا تتفاضل الجماعة تفاضلا يكون سببا في الإعادة، وإلا فلا نزاع أن الصلاة مع العلماء والصلحاء والكثير من أهل الخير أفضل من غيرها بشمول الدعاء وسرعة الإجابة وكثرة الرحمة وقبول الشفاعة، لكن لم يدل دليل على جعل هذه الفضائل سببا في الإعادة. الأصل أن من صلى في الجماعة ولو صلى مع زوجه في البيت، مع امرأته في البيت، أو مع رجل بالغ كيفما كان، ثم وجد جماعة أخرى يصلون، أنه لا يعيد، لا يعيد، لأن هذه الجماعة التي التي صلى فيها كافية في تحصيل الأجر والمثوبة، إذا تحقق له نهاية ما أمر به الشرع فليكتفي بذلك. والذي يريد المراتب العليا أن يطلبها فوق ما حده الشرع يكون إثمه هو الأقرب، يكون الإثم الذي يقع عليه هو الأقرب. لأن الشرع مثلا حد في الجماعة هذا الحد ولم يذكر شيئا آخر غير هذا، فجئت أنت لتطلب الأجر والمثوبة بأعلى مما حده قدره، قال إلى هذا الدرجة المنتهى، فردت أن تزيد عليه طلبا للخير أو للمثوبة، هذا طريق المبتدعة، وقد يكون الذي في هذا من الإثم أكبر مما فيه من الأجر إن كان فيه أجر أصل وهو بعيد. إذن فإذا صلى الشخص مع شخص آخر ممن خوطب بالصلاة بالوجوب ثم أتى مسجدا فوجد الناس فيه يصلون فلا يعيد الصلاة، لأن هذا استدراك على الشرع وطلب للأجر من حيث لم يشرع. والتزام الحدود هو المطلوب في الدين، أن الله تعالى يعطيه على ما شرع من الأجر وإن قل ما لا يعطي على ما لم يشرع ولو كثر. وطلب التقرب إلى الله تعالى بالنصب إنما يكون فيما شرع وليس فيما لم يشرع. الذي يعذب نفسه في عبادة اخترعها ولم يكن فيها ممتثلا لأمر السمع ولا متبعا، فالنصب الذي ورد في الحديث لك أجرك على قدر نصبك إنما ينصرف إلى المشروع الذي شرع وثبت شرعا وصار سنة، هذا هو الذي يتعلق به هذا الأمر، وليس كل فعل أحدثه الشخص. وهذا ينبغي أن يكون ضابطا لمن يتعبد الله، لمن يعبد الله تعالى. فإذا ما أراد أن يعبد الله وقال سأكلف نفسي في هذا الفعل شيئا أتقرب به الله، نعم، لكن بشرط أن يكون مشروعا. فالشرعية شرط في كسب الأجر بالنصب. أما أن يقول الشخص سواء سأزيد صلاة أخرى أجمع في هذه الجماعة لأكتسب أجر آخر، فهذا أولا جهل، ثم أنه لن يكتسب شيئا لأن الشرع قد حد الحد ولا يمكن أن يتخطى. هذا هو أصل هذه المسألة وهذا هو منبعها. إذن فمن صلى في الجماعة ثم وجد جماعة أخرى يصلون فإنه لا يصلي معهم، لا يصلي معهم بتاتا، وإنما يجلس هكذا. هذا هو الحكم في المسألة. ولو صلى مع امرأته في البيت، ولو صلى مع ولده البالغ، ولو صلى مع شخص واحد كيفما كان، ما دام مخاطبا بالصلاة على وجه الوجوب فإن هذا يحقق له فضل الجماعة ولا يطلب شيئا وراء ذلك، لأنه غير مشروع ولا وجود له. نعم، هذا هو أصل المسألة. هو من الخصائص، اتفقوا على أنه من الخصائص أنه لا يمكن لأحد أن يكون إماما عليه، فجعلوا يعدونها من خصائصه أكد. إذن لا يمكن أن يستدل بها على هذا. قوله تفاضلا إلى آخرين، أو المراد لا تتفاضل الجماعات بالكمية، وهذا لا ينافي تفاضلها بالكيفية. نعم، إذا كان في المجلس من يرجى فضله من أهل الخير والصلاح، ووجدت هذه الجماعة التي فيها هؤلاء الناس الذين الظاهر عليهم أنهم من أهل الإخبات ومن أهل الطاعة ومن أهل التقوى ومن أهل الصلاح، فلاش كان هذه الجماعة أفضل من غيرها؟ هذه الجماعة أفضل من غيرها لأن هؤلاء يدعون وأنت تؤمن. معلوم أن الشخص يقصد من أجل دعائه، الشخص يقصد من أجل دعائه ويطلب منه الدعاء لما يرى عليه من أثار الصلاح والتقوى، هذا معروف. لكن هل هذا يقضي بإعادة الصلاة في الجماعة؟ لا، إنما إذا وجدت جماعة فيها أناس صالحون على ما تعتقد، وفيها قوم عرفوا بأنهم على الطاعة منذ أن عرفوا، أن هذه الأشياء لا تكون من الفراغ بل لها عللها. استقامة ليست أمرا اعتباطيا يريد هكذا، صعب جدا. الاستقامة الجوارح أكبر مراتب الكرامة، إذ لا كرامة أعظم من الاستقامة. استقامة طول الحياة صعب جدا. يستقيم الإنسان هكذا من أوله إلى آخره، هذا لا يكون إلا بقوة إلهية، هذا له علله. ولكي يكون الإنسان هكذا لش كان كلمة الله تعالى قد حقت عليه بالبركة والتأييد والإعانة، أن هذه الأشياء لا تكون من فراغ. بل لكي نشوفه إحنا من الاختلاف، إنما لكثرة إلفنا وعادتنا لما نراه في الوجود غفلنا عن دلالته. الله تعالى يقول في كتاب العزيز هذا، هي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها ومنها معرضون. وكون الإنسان يألف دائما أن يرى الشيء ثم بعدما يعتد النظر فيه يفقد دلالته، ويفقد معناه لأنه اعتاد على نظره، ومرض الإلف والعادة احذر منه أهل النظر. إياك أن يغلب عليك هذا الدرن الذي تخلقه الإلف والعادة، وإلا فمن نظر في الخلق وما ركب عليه والنظام الذي يقوم بالجسم والكون ونظام الليل والنهار والوجود وكذا، فبالضرورة أنه سيكون غارقا في الآيات، غارقا في النظر في آيات الرحمن دلت على علمه وقدرته وإرادته وحكمته وعنايته وكذا، لأن كل شيء مركب بالعناية، هذا معروف. لكن بحكم الإلف والعادة إنسان لا ينظر لهذه الأشياء، يمر عليها بدون أن يشعر بها. ومعلوم أن مرض الإلف والعادة يؤدي إلى طمس البصيرة. طال عليهم لمد فقست قلوبهم، هذا أمر أهل النظر يريدون أن يثيروه ليلتفت إليه من ينظر في هذا الموضوع. إذن بحكم هذا الطبع الإنسان لا ينظر لهذه الأشياء ويغفل عنها. حقيقة أن أهل الصلاح إذا وجدوا في مكان فهذا الصلاح إنما يكون بسببه ولا سبب له في الأرض إطلاقا، ما دام النبي يقول إن القلب بين إصبعي الرحمن قلبه كيف يشاء ولا كما يشاء كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أن هذا الفعل إلهي وأنه ليس أمرا طبيعيا يؤخذ من الأشياء التي في الوجود، ليس مكانش في الأرض، هذه ما عندوش أسباب مادية، هذه أسباب إلهية. حتى إن وضع الله سبحانه وتعالى شرائع تؤدي إليه فهذا أيضا إلهي. خلاصة الكلام أن الاستقامة ليست بالأمر الهين، وليس البقاء على الطاعة بالشيء البسيط، بل هو أمر صعب جدا. حتى إن من استقام على الطريق ومر على ذلك في حياته دون تغير وتبدل فهذا يدل على أن هذا الشخص إنما كان ذلك بقدرة الله تعالى التي هي في حقيقة معجزة. ولذلك قالوا إذا وجدت إنسان يسير على الماء أو يطير في الهواء وله كرامة لا تحصى، ثم وجدت آخر بجانبه له استقامة فقط، فصاحب الاستقامة أعلى، لأن هذا تعطلت فيه كثير من الأشياء العادية، وهذا تعطل فيه بعض العاديات، أنه لا يغرق في الماء، أنه لا يسقط في الهواء، ماذا تعطلت فيه كثير من العادات، غرائز وشهوات وشبهات، سيطرة الشيطان والاستحواذ، حال من أمر عادي تعطل فيه، لذلك دون هذه الكرامة على أنواع الكرامة في ميزان التقابل. إذا خلاصة الكلام أن من وجد جماعة بها أناس يرى أنهم على صلاح وسداد ورشاد وتقوى واستقامة فإن ميله إليهم مطلوب شرعا، لأن هؤلاء إذا دعوا استجيب لهم وبقربهم يكون الخير، وربما تأثر بهم وربما أثروا فيه وربما غيروا حياته. ومعلوم أن الإنسان بحكم أنه يتغير بالمقارنة ربما يصحب إنسانا صالحا فيكون صالحا، هذا كثير جدا في الأخبار، كل الذين تغيروا لا بد له من سبب، وقد يكون هذا السبب هو معاشرة إنسان صالح مؤمن صادق مع الله تعالى، فيكون هذا الأمر سببا في هذا الذي يقع له. خلاصة القول أن لا شك أن الجماعة التي فيها الفضل أفضل، ولكن لا تعاد فيها الصلاة لأن الشرع لم يطلب ذلك ولم يشرعه، فلا يجوز تخطي حده في هذا الموضوع. نعم ثم قال: وإنما يحصل فضلها الوارد به الخبر، وهو صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، وفي رواية صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة بركعة كاملة يدركها مع الإمام بأن يمكن يديه من ركبتيه أو مما قاربهما قبل رفع الإمام، وإن لم يطمئن إلا بعد رفعه، فمدرك ما دون ركعة لا يحصل له فضل الجماعة وإن كان مأمورا بالدخول مع الإمام وإنه مأجور بلا نزاع ما لم يعد لفضل الجماعة، وإلا فلا يؤمر بذلك فلا يؤجر. من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام أدرك فضل الجماعة، وظاهر الحديث العموم والشمول، ظاهر الحديث أن من أدرك الركعة فقد أدرك فضل الجماعة، ولم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم ولم يخصصه. لكن بعض الفقهاء المالكية، على كل حال هذا قول ضعيف، قيدوا هذا بعدم القصد إلى التأخير. بعضهم قل نعم يحصل فضل الجماعة لمن وجد الإمام في إحدى ركعات الصلاة، في الركعة الأخيرة من الصلاة أدرك معه ركعة، لكن بشرط أن لا يتعمد التأخر. فإن جلس وهو يسمع الناس يصلون مثلا، وهو يقدر على أن يقوم للصلاة ولم يقم، فإنه لا فضل له. وهذا التخصيص يحتاج إلى الدليل، لأنه حفيد بن رشد يقول بأن هذا الحديث محمول على أهل الأعذار الذين لهم أعذار شغلتهم فلم يستطيعوا أن يلحقوا الصلاة كلها، فبقوا على ما هم عليه حتى إذا كان الإمام في الصلاة الأخيرة دخلوا، هم مجبرون على هذا التأخير لهم عذرهم الشرعي. لكن من جلس وهو يقدر ولم يحضر ليس له هذا الأجر، إلا أن هذا القول لا يدل عليه منطوق الحديث، لا يدل عليه منطوق الحديث، بل قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وعمم ولم يخصص. والتخصيص لا يكون إلا بدليل، واستخراج التخصيص من الحديث غير جائز، وكذلك استخراج الشروط من الحديث من ظاهر اللفظ هنا غير جائز غير ممكن. ولذلك لما طرح هذا القول المالكية ردوه، قالوا هذا لا يظهر رجحانه، لا يظهر هذا الشرط، لا يظهر أن هذا الشرط له دليل شرعي يصححه أو يجعله راجحا. هذا القول ضعيف، أن الحديث هي الحديث هو المحكم وهو المعتمد، فإذا أردنا أن نخصصه لابد أن نخصصه بدليل، ولا يوجد هنا دليل إلا إذا كان عنده هو دليل يرجح له ذلك وأدركه، فهذا حكم يتعلق به هو. أما ظاهر الحديث أو ما هو معلوم فهو غير موجود. ثم قال قوله وإنما يحصل فضل هذا الركعة نحو ورد الحاجب، وهو خلاف ما نقله ابن عفان عن ابن يونس وابن رشد كما في المواقع والحطاب من أن فضل الجماعة يدرك بجزء قبل سلام الإمام. هذا مذهب، مذهب بعضهم، وينسب أيضا لأبي هريرة في الأصل، وبعض المالكية مضوا على هذا القول، قالوا من أدرك، قال إن من أدرك جزء من الصلاة ولو التشهد، لأن آخر ما يفعل في الصلاة والتشهد، فمن أدرك جزء من الصلاة ولو التشهد فإنه قد أدرك فضل الجماعة، هذا هو الحكم. وهذا رجحه ما رأيت من المالكة، لكن مفتى به والمعمول به والذي جاء اعتاد الناس أن يذكروه في المجالس هو الركعة، من أدرك ركعة بتمامها وأدرك ركوعا بتمامه وأدرك بذلك الركعة تامة فإنه يكون له هذا الحكم. نعم نعم ذكر ابن عفة أن حكمها لا يثبت إلا بركعة دون أقل منها، وحكمها هو أن لا يقتدي به وأن لا يعيد في جماعة، وأن يترتب عليه سهو الإمام، وأن يسلم على الإمام أو على من على يساره، وأن يصح استخلافه. انظر الحطاب التهاب بالله. نعم جملة من الفروع بنيت على هذا الخلاف. فإذا قلنا بأنه أدرك الجماعة فإنه يترتب عليه هذه الأحكام التي سمعتم، أولا أنه لا يعيد في الجماعة، إذا قلنا بأن هذا يدرك فضل الجماعة بآخر جزء منها فإنه لا يعيد في جماعته. ثانيا أنه يدرك السلام مع الإمام. ثم الفرع الثالث ما هو؟ أنه لا يكون إماما، لا يكون إماما إذا قام لقضاء ما عليه من الصلاة. الفرع الرابع ما هو؟ أنه يصح استخلافه، إذن هذه جملة من الفروع كلها تنبني على هذا الخلاف. فمن قال بأنه لا يدرك إلا بركعة يقول هذه الأحكام لا تمكن ولا تقع إلا بإدراك ركعة، ومن قال بأنه يدرك بأقل جزء من الركوع بأقل جزء من الصلاة وهو التشهد فإنه يقول بهذه الأحكام كلها في حق من هذا حاله. قوله جزءا قيل إن الجزء أعظم من الدرجة، وحينئذ في المجموع الخمسة والعشرين جزءا مساوية للسبع والعشرين درجة، وحينئذ لا معارضة بين الحديثين. وقيل إن الجزء والدرجة شيء واحد، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بالأقل ثم بعد ذلك تفضل المولى بالزيادة فأخبر بها. وقيل غير ذلك في الجمع بين الحديثين نحو أربعين قولا مذكورة في شرح الموضع. نعم، لما ذكر هذان الحديثان ظهر فيهما ما يدل على التعارض، فذهبوا إلى الجمع، ذهب أهل العلم إلى الجمع بينهما، وكثرت فيها الآراء والأقوال كما قال رسول الله 40 قولا في التوجيه حتى لا يقع الخلاف. وأشهر هذه التوجيهات القول الأول، وأن النبي أخبر ب25 درجة، ثم بعد ذلك أخبره الله تعالى بزيادة الخير في هذا الفعل بزيادة المتوبة عليه ب27 درجة وهكذا. إذن فهذا هو الوجه المعروف. وقيل بأن الدرجة ليست هي يمدى يجوز، فالدرجة أكبر من الجزء، وهذا توجيه. إذن فإذا جمعنا هذه الأجزاء فإن الدرجة فإنما يخرج من هذه الأجزاء هو 27 درجة، وهذا قول، هذا قول بعضهم للجمع بين الحديثين. وعلى كل فالمشهور في الجمع في بين الحديثين هو ما تقدم ذكره من أن الله تعالى أخبر بما أخبر به أولا، ثم لما جاء الوحي وأخبر بزيادة الفضل في هذا الأمر زاد الخير فحكم بذلك فقضى بذلك. فاش لا الأخبار لا تنسخ، لا ما فيش نسخ هنا، النسخ هو أن يقول وليس فيه أجر، هذا هو معنى النسخ، أن يقول في الصلاة كذا ثم قال ليس فيه أجر، هذا معنى الإخبار. أما أن يقول بأن فيه أجر ثم يقول بل فيه أجر أكثر هذا لا يسمى نسخا، هذا من باب الزيادة في الفضل والخير، هو لا علاقة له بالنسخ نهائيا. النسخ هو رفع الحكم مطلقا، هل ارتفع وجود الأجر هنا؟ ها؟ إذن فلا نسخ. هو في الحقيقة الأصل في المقادير أنها تكون بالوحي، هذا هو الأصل، الأصل في المقادير أنها تكون بالوحي، هذا هو الأصل. أما أن يكون الاجتهاد فهذا بعيد جدا. أظن المتقى هذا وقت، أظن المتقى هو الذي يقصدونه بالشرح إذا أطلق. لما أظن زيد قوله وإنما يحصل فضلها بركعة كاملة قيده حفيد من يرضي بالمعذور بأن فاته ما قبلها اضطرارا، وعليه اقتصر أبو الحسن في شرح الرسالة، فقال عبد الباقي مقتضاه اعتماده وتبعه من تبعه حتى ذكروا أن من فرط في ركعة لم يحصل له الفضل، وفي النفس كما قال بعض الآلفين منه شيء فإن مقتضاه أن يعيد الفضل. وهو الحطاب نقل عن النفاسي أن ظاهر الرسالة حصول الفضل، وأنه ينظر هل ما قاله الحفيد موافق للمذهب أو لا. واللقاني كما في حاشية شيخنا على الفرشي قال إن كلام الحفيد مخالف لظاهر الروايات انتهى من المجموع. أقصد رواية المذهب وكذلك رواية الحديث، رواية المذهب أن فيها العموم وذلك، ولكن هو قصد رواية المذهب وكذلك هذا مخالف لرواية الحديث أي للفظها لما فيه من العموم وعدم التقييد. نعم. قوله بأن يمكن يديه من ركبتيه إلى آخره، قد تقدم أن هذا ليس بشرط، وأنه لو سدلهما لصحت، فالأولى أن يقول بأن يحمي ظهره قبل رب الإمام رأسه، وإن لم يطمئن إلا بعد ربه، ولا بد من إدراك سجدتيها قبل سلام الإمام، فإن زعم أو نعس عنهما حتى سلم الإمام ثم فعلهما بعد سلامه فهل يكون كمن فعلهما معه فيحصل له أو لا؟ قولان: الأول لأشهب والثاني لمقاسم كذا بالناني، وعكس شيخنا في حاشيته بالنسبة للشيخين. نعم، هذه سورة من؟ إذا قلنا بأن فضل جماعة يدرك بالركوع، ما هو الركوع المعتبر الذي يتعلق به الحكم هنا؟ قال: أن يركع ويمكن يديه من ركبتيه، وكأنه جعل تمكين اليدين من الركبتين شرطان في صحة الركوع، وهذا قد سبق للشارح أن ذكره في حقيقة الركوع. قال: إن حقيقة الركوع لا تتحقق إلا بهذه الهيئة، لكن سبق أن الشارح يقول إن الركوع يكون بانحناء الظهر على الوجه المعروف، وأن تمكين اليدين من الركبتين لا يدخل في مفهوم الركوع. وقد سبق أن قلنا بأن هذا الفرع ضعيف، لأن الركوع هنا حقيقة شرعية، والمعول عليه في تقريرها الفعل النبوي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع يمكن يديه من ركبتيه على الدوام، ولم يحكى عنه يوما أنه أطلق يديه حين ركع، فإن الحقيقة الشرعية للركوع هي أن يمكن الراكع يديه من ركبتيه، وإلا فلا يسمى راكعا. نعم يسمى راكعا لغة، لكن لا يسمى راكعا شرعا، لأن الكلام هنا في الحقيقة الشرعية وليس في الحقيقة اللغوية. وعلى هذا فإن من قرر بأن تمكين اليدين من الركبتين شرطا في الركوع هو الأقرب إلى القواعد، وقوله أقعد بالمراد. أما من قال بأنه يكفي أن نأخذ بالركوع اللغوي وهو أن يتقوس الظهر من غير تمكين من اليدين والإرسال هنا لا يؤثر، فإن هذا يحتاج إلى تقرير، والظاهر أنه من باب العمل باللغة في مواضع العمل بحقائق الشرعية. نعم، هذا هو أصل هذه المسألة. ولا بد من إدراك سجدتيها قبل سلام الإمام، فإن زعم أو نعس عنهما حتى سلم الإمام ثم فعلهما بعد سلامه فهل يكون كمن فعلهما معه فيحصل له أو لا؟ قولان: الأول الأشهر والثاني ابن قاسم كذا بالله. نعم، السورة الثانية هي شخص ركع فعلا ورجع، ثم إنه لما أراد أن يسجد زحم، كما يقع مثلا في الأماكن التي فيها الزحام الشديد كما في الحرم مثلا، زحم فلم يترك له السجود، فارتفعت جبهته عن الأرض بالقوة، قوة الدفع وكثرة الناس، وما زال على هذا الحال حتى سلم الإمام، ثم وجد فرجة فسجدهما. يعني لما رأى أن الإمام قد وإما يكون الإمام في التشهد، وإن الإمام قد سلم، فوجد فرجة ولم يسلم بعد فسجدهما، فهل يعد هذا مدركا للركعة أم لا؟ هل يعد مدركا للركعة أم لا؟ هذا فيه خلاف. وكذلك أيضا إذا كان غير مزاحم ولكنه نعس، غلب عليه النعاس فسهى حتى بعد الناس في مرض المرض، يعتريه شيء كالغفلة، ولكن كيف يكون نعس والناس كيسجدوا وهو لم يعقيد، والإمام يقول الله أكبر ولم ينتقد وضوءه؟ على كل حال، شنو هذا النعاس؟ هذا النعاس هذا الذي وش نعاس ثقيل والنعاس خفيف ولا؟ لأنه إذا كان مثل هذا البقدة، بل الآن هذا المكبر هذا عند أذنك ونعست ولم يوقظك، راه ماشي الجماعة اللي مشات، الوضوء هو اللي مشى، الصلاة كلها في مهب الريح. إذا فعلى هذا فإن هذه المسألة تحتاج إلى تحقيق. إذا لو فرضنا أنه نعس ولكنه لم ينتقد وضوءه لأن ذلك النعاس لا يسير إلى درجة الناقض، وصلت ذلك الدرجة، فإنه أيضا قد يسجد بعد سلام الإمام أو الإمام في التشهد، ما زال الإمام يتشهد، فقال فوجد الإمام يتشهد فسجد سجدتين، فأدرك الإمام فأدرك السلام ثم سلم. هذا لا يقرأ تشهده تشهدا خفيفا، لأنه لا يصلي في عن المسلم ولا يدعو فيه، لأن هذا ليس محل الدعاء وليس محل التصلي عند المالكية، لأنه يجب عليه أن يحقق الاقتداء بالسرعة والفور ليوافق الإمام. فيه قولان، ذهب بعضهم إلى أن هذا الشخص الذي زحم ونام ونعس إلى آخره هذا يحقق له هذا الفعل إدراك ركعة تامة، وذهب بعضهم إلى أنه لا يدرك ذلك، لا يدركها بهذا، وأن حقيقة السجود هو أن يسجد مع الإمام، أما هذا السجود فلا يعتد به بل يلغى، ويعتبر هذا الشخص لم يدرك الجماعة وبذلك يقطع صلاته ويعيدها، أو يكمل ولكن على أنه لم يدرك الجماعة، وعن أن أقصى ما عليه ما هو عليه هو أنه صلى مع الإمام وصلى صلاة المنفرد وأنه لم يصلي مع الإمام، هذا هو حكمه. نعم. قوله ما لم يعيد، أي ما لم يكن معيدا إلى آخره. وعلم أنه من وجد الإمام في التشهد فدخل معه فظهر بسلامه أنه في التشهد الأخير، فمن الواجب عليه إتمام فرضه الذي أحرم به، ثم إن أدرك جماعة أعاد معه إن شاء وكانت الصلاة متابعة. هذا هو المنصوص في المسألة في العتبية وغيرها، ولم يذكر في هذه أمره لا بقطع ولا بانتقال إلى نفي، وهو حكم ظاهر، لأنه شرع في فرض فلا نبطله لصلاة الجماعة وهي سنة. ألا ترى أن من استقل قائما ناسيا من جلسة الوسطى لا يرجع إلى الجلوس، لأن قيامه فرض وجلوس سنة، وإنما يخير بين القطع والانتقال إلى نفل من دخل مع الإمام في صلاة معادة إذا كان صلى وحده، ثم وجد الإمام جالسا فدخل معه معيدا لفرض الجماعة فظهر بسلام الإمام أنه في التشهد الأخير. وربما التبست المسألتان على من لا يعرف فأجرى التخيير في غير محله، انتهى من البنان نقلا عن المعيار. وحاصله أن من لم يدرك ركعة إن كان غير معيد أتم فرضه وجوبا، ثم له الإعادة في جماعة، وإن كان معيدا إن شاء قطع وإن شاء شفع. والذي ذكره غيره أن من لم يدرك ركعة والحال أنه غير معيد ورجى جماعة أخرى جاز له القطع، لأنه لم ينسحب عليه حكم المأمومية فلا يستخلفه الإمام بل يجوز الاقتداء به. ومقتضى هذا أنه إن بطل صلاة الإمام لا يسري البطلان له. وفي الحطاب يعيد احتياطا ولعله لنيته الاقتداء بذلك الإمام. هذه صورتان في هذا الكلام. الصورة الأولى صورات من دخل ووجد الإمام في التشهد وكان يظن أنه في التشهد الأوسط، ولكن وجده أدرك أنه الآن في آخر التشهد، هذا الشخص لم يدرك فضل الجماعة بناء على أنه لا يدرك فضل الجماعة إلا من أتى بركعة، هذا قيد في الموضوع. فإذا سلم الإمام قام قاضيا، ثم بعدما كان يصلي بعدما قام يصلي رأى جماعة من الناس يصلون بجانبه، كانوا في مكان ما والناس يصلون بالجماعة، فدخل فوجد جماعة تصلي فدخل معهم في التشهد، فلما سلم الإمام قام يقضي ما عليه، فظهرت له جماعة بجانبه تصلي، هل يجوز له أن يقطع هذه الصلاة لفضل هذه الجماعة؟ لا يجوز، لا يجوز. وقد أطال الشارح في تقرير هذا وشبهه بمن قام إلى الفاتحة فلا يرجع للتشهد، إذن لا يرجع. هذه صورة، هل يجوز له أن ينقلها للنفل فيأتي بركعتين ثم يسلم ليلحق فضل الجماعة؟ لا، لا يجوز، ليس له القطع ولا النقل، ليس له القطع وليس له النقل. لأنه ما دام قد دخل في الفرض فحرمة الفرض تلازمه، لا يمكنه أن يقول أن الآن أريد فضل الجماعة وفضل الجماعة قد فاتتني وهذه الجماعة قد حضرت فأسلم فأخرج من الصلاة والأقتدي بهؤلاء لإدراك ما جئت من أجله المسجد، كل ذلك لا يجوز له ذلك. أو قد يخطر بباله فيقول لماذا لا أتي هنا بركعة أخرى للنافلة وأكملها ركعتين وأكمل هذه الصلاة شفعا وأنتقل لأدرك فضل الجماعة مع هؤلاء الناس، لا يجوز. هذا هو الصحيح، هذا هو الرجع. إذن من الذي يجوز له ذلك؟ يجوز ذلك للمعيد، وهو من صلى منفردا ثم أتى الجماعة وكان غرضه أن يطلب فضل الجماعة لأنه صلى منفردا، صلى منفردا، فلما دخل مع الإمام في الصلاة وجده في التشهد الأخير فسلم الإمام. هذا المعيد يجوز له أن ينتقل إلى النفل، يجوز له ذلك كل ينتقل إلى النفل فيأتي بركعة ثانية ويشفع صلاته وتكون له نفلا، ويجوز له أن يقطع لينتقل إلى الجماعة إن وجدت. إذن فمن أعاد له هذا الحق، والذي دخل في الصلاة وليس معيدا ليس له هذا الأمر، فليس له القطع وليس له النقل والانتقال إلى النفل. هذا حكم هذه المسألة، وحرمة الفرض تقررت في حقه فوجب عليه أن يحترم ذلك وأن يلتزم به استعظاما لحرمة الصلاة، وهذا من باب تعظيم شعائر الله ومن باب تعظيم حرمات الله. هذا وجه المسألة. ثم قال ونُدب لمن لم يحصله أي فضل الجماعة كمصلٍ بصبي وأولى منفردا ولو حكما كمن أدرك دون ركعة، لا مصلٍ مع امرأة لحصول فضل الجماعة معها بخلاف الصبي لأن صلاته نفل، أن يعيد صلاته ولو لوقت ضرورة لا بعده ناويا الفرض مفوضا أمره لله تعالى في قبول أيهما شاء لفرضه مأموما لا إماما، لأن صلاة المعيد تشبه النفل إلا من لم يحصله بأحد المساجد الثلاثة فإنه لا يعيد في غيرها جماعة. ومن صلى من صلى وحده أو صلى مع صبي غير بالغ، أن الصلاة مع الصبي غير البالغ لا تحقق فضل الجماعة لأنه غير مخاطب بها، لأن قلنا في مسألة بأن الشخص الثاني الذي يحقق لك فضل الجماعة لا بد أن يكون مخاطبا بها بحيث يكون بالغا عاقلا خيرا يكون مخاطبا بها. فلو صلى الشخص بصبي مثلا أو صلى منفردا بالأولوية ثم وجد جماعة يصلون فإنه يدخل معهم في الصلاة، وهنا إشكال معروف، وهو ما الذي ينوي، ما الذي ينوي؟ هل ينوي التفويض؟ هل ينوي النفل؟ هل ينوي الفرض؟ هل ينوي الإكمال؟ في المذهب أربعة طرق في هذا، فسلك بعضه مسلك الفرض والنفل والكمال والتفويضي. وفي الحقيقة أن المعتمد في هذا الحديث الذي سبق ذكره، قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى في رحله وآتى قوما يصلون في جماعة فيصلي معهم تكون له نافلة، لكن إذا كان هذا الأمر فلينوي النافلة، فلينوي النافلة، فلينوي النافلة مع تحصيل فضل الجماعة. لكن الذي قرره هنا الشارح والتفويض، ما معنى التفويض؟ وأن تقول سأصلي الظهر وأفوض إلى الله تعالى أن يجعل ما يشاء فرضا ويجعل ما يشاء نفلا. ولكن إذا لم ينوي الفرض وإنما نوى التفويض هل يحقق له ذلك صحة الصلاة؟ في هذه المسألة خلاف، فمنهم من قال بأنه إن نوى التفويض فقط ولم ينوي الفرض هذا لا يحقق له فرض الصلاة ولا يحقق له فضل الفرض، وذهب بعضهم إلى أن التفويض وحده كاف لأنه يتضمن الفرضية، فمن جعل التفويض يتضمن هذه النية الفرضية قال التفويض كاف. وما قال الفرض حالة مخصوصة يجب أن تقصد بذاتها، قل بأن هذا لا يكفي. إذن إذا قلنا بالتفويض هل تغني عن الفرض؟ محل خلاف. إذا قلنا بالتفويض فهل هذا التفويض الآن الذي سنفوضه أليس فيه نوع من التناقض مع أننا صنّنا الفرض الأسرى الأولى بالفرضية، فكيف يمكن أن نجعلها نفلا بالتفويض؟ ومعلوم أن الصفات لا ترجع على ما سبق بالحكم، قد تقدم ذلك أن ما كان الآن لا يمكن أن يرجع على ما سبق من الزمن والحال، لا يمكن. فلذلك مسألة فيها إشكال. وإذا نوينا بها النفل فكيف يمكن للنفل أن يحقق فضل الجماعة؟ وعلى كل حال فهذه المسألة فيها إشكالات سنذكرها عندما نذكر هذه الأقوال الأربعة، ونقف على هذه الإشكالات ونبحث عن بعض المخارج منها إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وقال بأن الذي يصلي في هذه الجماعة هو من لم يصلي في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام، المسجد النبوي، وكذلك في القدس. أما من صلى منفردا في أحد هذه المساجد فلا يعيد الصلاة في مسجد آخر. لماذا؟ لأن الفضل الذي حصله بالصلاة هنا كاف ومغن، فلا يحتاج إلى أن يكرره. إذا صلى في المسجد الحرام ومسجد النبوي منفردا فلا يعيدها. هذا هو حكم المسجد الحرام والمسجد النبوي. لكن من صلى في الجماعة يمكن له أن يصلي في الجماعة في هذه المساجد الثلاثة. لهذا قالوا بأن قولهم ولمن لم يحصل فضلها إعادتها، قالوا إلا من صلى في المسجد الحرام، فإن إذا من صلى في المساجد في أحد المساجد الثلاثة فإنه لا يعيدها. وكذلك من صلى في الجماعة لا يعيدها إلا إذا وجد الجماعة في أحد هذه المساجد، فإن وجد الجماعة في أحد هذه المساجد يصليها ولو صلىها جماعة، لأن فضل هذه المساجد زائد فليطلبه حينئذ بهذه الصلاة وبهذه الجماعة. وسيأتي مزيد تقرير لأحكام الصلاة المساجد الثلاثة هذه مع بيان هذه النية وما فيها من إشكال. أقتصر على هذا القدر. نعم. لا لا لا لا، مع العبد والمسافر صلاته وصلاه وهو مخاطب بالصلاة. مسافر مخاطب بالصلاة، ها؟ لا لا، مخاطب بالصلاة مشي بالجماعة. ليش مطلوبة؟ من خوطب بالصلاة فقط هو المطلوب. المرأة والصبي والجماعة، المرأة يدنا غير مخاطبة بالجماعة تحقق فضل الجماعة. لما يتحدثون عن الحرام ما المراد بتحديد الحرام؟ ومسألة خلافية، مسألة خلافية معروفة. مثلا مذهب المالكي ضيق المسجد، فإن الطواف مثلا في المسجد الآن قد على قواعد المالكية قد يكون باطلا. لكن أحسن المذاهب في ذلك هو مذهب الشافعية، الذين قالوا كلما بني المسجد فإنه يسمى مسجدا، وعلقوا المسجد بالبناء بناء على أن المسجد الحرام هو الحرام. المسجد الحرام هو الحرام، فكل ما هو حرام فهو مسجد حرام. ولذلك هذا القول أرفق. ما مذهب المالكي إذا أخذت به في حقيقة الأمر أن الطواف الآن يمكن أن يكون صحيحا، أن الناس يطوفون حارس المسجد الحرام في الزمن النبوي. الطواف في المسجد الحرام في الزمن النبوي، المسجد الحرام في الزمن النبوي صغير صغير جدا. إذن فإذا فرضنا على الناس أن يطوف كلهم في هذه الخمسة أمتار ولا ستة أمتار حول البيت، كيف سيكون الطواف؟ متحانة هذه، ما يمكن، مستحيل أن يطوف الناس. ولهذا المذهب هذا ضيق، فما سيأتي ذلك في الحج إشكال كبير في هذا الأمر. فإن مثلا من الملك من فقهاء الملكة من يذهب إلى الحج ولا يطوف إلا بجوار البيت، لما تقرر في نفسه وعرفه من المذهب أن المسجد الحرام هو ما كان بجوار البيت. بس يطوف لك هذا السواري ولا، ويتعمد مع ما فيه من التعذيب، مع ما فيه من الدفع، مع ما فيه كذا، أن يطوف ولا يمكن أن يتجاوز مترا أو مترا عن البيت. يقول لك شوف هذا طواف ماشي لعب، دير الاحتياط. هذا تذكر سند الحمد لله ما ندور ما فينا ما يزح لا تقربوا تقربوا لهنا نعم الحمد لله سيدنا نحن قربنا بزاف وما كان الطواف إلا أمام البيت هكذا حجر أسود ولكن قرب البيت هكذا ويتحمل الإنسان هذه المشقة وهذا الأمر ليحقق هذا الأمر الشرعي وهو المسجد الحرام المسجد الحرام ما هو كل حمد السلام فيها خلاف المعروف ومثلا إن شاء الله تكون فيها واسع ماذا تفسير قد ورد من المسجد الحرام هو كل الحرام وهذا تفسير له اعتبارات وله أسس وله كذا يخفف على الأمة الإسلامية ذلك شفيعي الرأي الذي أعرفه عنهم أنهم كانوا يوسعون أنهم قالوا كلما توسع المسجد فإنه مسجد حرام وشفيعي كلام في هذا الموضوع ينظر في كلامهم ها؟ بعدكم مبني ها؟ هذا مذهب أحسن مذهب أحسن يخطف كاع في المسجد برا والطوفة هذوك المباني خارج إلى فيك اللي يجري مشكل كبير في هذا الشيء دابا ديال الحج دابا إلى الفقهاء دابا ما تنزلوش على الأصول ديال الحنابلة غادي يكون الحج كله باطل لأنهم داروا الطبقات فوق الصفا والمروة وداروا طبقات فوق الحرم وداك الشيء يحتاج إلى كلام وكلام صعيب داك الشيء أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كيطوف تما ولم يمر به ولم يخرج ولم كيف يمكنه أن يكون المكان ديال العبادة معين محدد ثم بعد ذلك تجعل الطبقات فوق فيحسب الهواء كالأرض صراحة سنين الفتوى توقفت في هذا الشيء توقفت الفتوى سنين فلن يستطيع أن يحسموا فيه الأمر وأخيرا قالوا بالمصلحة المرسلة ومصلحة المرسلين قلنا لكم أخفوا شوية أرى الفقه ما يمكن يوقف عند الجهة الواحدة الجهة المرجحة فيه والتي يعمل بها ها يا الله أعلم هذا ما ظهر صلى الله عليه وسلم